كان من المشركين. وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي فوق بعض درجات والأرض ذات الصدع. نعم نعم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد بسم الله الرحمن. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. صدق الله. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير مستهل لهذه الأمسية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من مسجد نور الإسلام بعزبة الدبيبة مركز بركة السبعة بمحافظة المنوفية.